صار بنادم هكذا صار بنادم هكذا صار بنادم العشرة والخالة والدم العشرة والخاوة والدم عليك يا الدرهم بارك وعليك الدم هكذا صار بنادم هكذا صار بنادم هكذا صار بنادم هكذا صار بنادم.